ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان قيام الليل عباده عظيمه وعمل جليل. لقد مدح الله به عباده المؤمنين فذكر من اخلاقهم الحميده التي نالوا بها بفضل الله جنات النعيم قيامهم الليل، فقال سبحانه وتعالى: ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فهم يحيون جزءا من الليل ويختمون ذلك بالاستغفار عما قدموا وأساءوا. وقال جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا قيامهم في الليل وصار قيامهم سرا بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، فأنالهم الله ذلك الثواب العظيم ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخبر تعالى عن فضل قيام الليل وأن في قيام الليل تواطؤ القلب مع الإنسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال سبحانه: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أيها المسلمون، وخلق نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ويحافظ على قيام الليل، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالليل شكر لربه سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة عليه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فسألته قائلة له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وتشير إلى قوله سبحانه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري. فإن شكر الله على نعمه التقرب إليه بالفرائض وبالنوافل بعد الفرائض. وكلما تصور العبد نعم الله عليه دعاه ذلك إلى أن ينافس في صلاح الأعمال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل سبب لدخول الجنة والفوز بها بفضل الله ورحمته. قال عبد الله بن سلامة رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه، فكنت في من جفل إليه، فاستبنت وجهه فلم أر وجه كذاب، فسمعت أول ما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام أخرجه أحمد. وأخبر صلى الله عليه وسلم ما لقائم الليل في الجنة من النعيم المقيم. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفاء يراضهونها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطال الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس النيام. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني رحمه الله. أيها المسلم، فالمسلم في ليله وفي تهجده يعبد ربه ويشكو ذنبه ويناجي ربه فيسأله جنته ومغفرته ويستعيذ به من عذابه ويرجو رحمته وفضله وإحسانه. إنه يقوم من فراشه ومن لذيذ منامه. لماذا؟ ليقف بين يدي ربه في تلك اللحظات المباركة ورغم التنزل الإلهي. حينما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، حينما يبقى طلوع الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى سنة، هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فتجاب دعوته. أيها المسلم، إن لقيام الليل فرصة لك لتسأل ربك ما أحببت من خير الدنيا والآخرة. ففي ذلك الوقت العظيم المبارك فرصة لك لتشكو إلى الله حالك وترجو من فضله وتتوب إليه من زللك وخطئك وتسأله ما أحببت من خير الدنيا والآخرة. فإنك تسأل كريما وقريبا مجيبا وغنيا وحميدا يحب من عباده أن يسألوه ويلتجئوا إليه، يحب منهم أن يسألوه وقد وعدهم الإجابة فضلا منه وكرما. وقال صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جابر بن عبد الله: